هذا مضافا إلى أن هذا الدليل لو تم فهو لا يقتضي تخصيص المطلقات لا يقتضي تقييد المطلقات الكتابية ولا يقتضي تخصيص العمومات الكتابية. يعني شنو؟ يعني لو كان عندنا عموم من الكتاب الكريم او مطلق شي يقول احل الله البيع او اوفوا بالعقود او غير ذلك، فإذا جاءنا خبر ثقة يقول البيع الفلاني لا يجب الوفاء به، ليس بحلال، البيع الفلاني مثل ما مع الطف مع الجهالة مع الغرام، هل نخصص ذلك العموم أو نقيد ذلك الإطلاق بواسطة هذا الخبر أم لا؟ مقيد أم لا؟ مخصص أم لا؟ نعم، بناء على حجية خبر الثقة عليكم السلام ورحمة الله لا بد وأن نخصص، يصير هذا الخبر بعد فرض حجيته يصير مخصصا أو مقيدا لمن؟ لذلك العموم أو الإطلاق. ومن المعلوم بناء على هذا الدليل الأول الذي ذكر الشيخ الأنصاري لا يمكن أن يصير الخبر الواحد مخصص أو مقيد علما لذلك العموم أو الإطلاق الكتابي. لماذا؟ لأن الخبر إنما وجب العمل به من أي باب؟ لماذا وجب العمل بالخبر على مقتضى هذا الدليل من باب الاحتياط؟ ومعلوم هل الاحتياط يقتضي ان اطرح ذلك العموم الكتابي او الاطلاق الكتابي الذي هو حجة بلا اشكال، لان العموم الكتابي كتاب قرآن مال الله عز وجل، حجة بلا اشكال العموم الكتابي والاطلاق الكتابي، هل الاحتياط يقتضي ان اطرح ذلك الذي هو حجة جزما واخذ فيما في الخبر الذي لم تثبت بعده حجيته وانما اريد اخذ فيما يابا من باب الاحتياط؟ اي داخل هذا احتياط، هو اخذ بالخبر الذي بعده لم تثبت حجيته واترك ذلك العموم الكتابي او الاطلاق الكتابي؟ كلا ثم كلا. انتهت المناقشة الثالثة، قاعد اكرر بعد تكرار. اذا الخلاصة هذا الدليل الذي ذكره الشيخ الانصاري لا يقتضي حجية خبر الثقة حتى لو كان نافيا للتكليف، لا يقتضي، وانما يقتضي حجية خصوص المطلق، وايضا لا يقتضي حجية الخبر بنحو يكون مخصص او مقيد للعموم الكتابي او الاطلاق الكتابي. يعني نرفع الظهور عن الكتاب ظهور في الاطلاق والعموم بسبب من؟ ونقيد ذلك الظهور او نخصص بسبب الخبر؟ لا، هذا الدليل لا يقتضي ذلك. لماذا؟ اي لماذا؟ لكلا الوجهين للثنين. يعني ليش هذا الدليل لا يقتضي حجية الخبر النافي؟ ولماذا لا يقتضي كون الخبر مخصص او مقيد؟ نقول لان هذا الدليل يقول خذ بالخبر من باب الاحتياط والعلم الاجمالي، ولا احتياط في الاخذ بالخبر النافي، ولا احتياط ايضا في رفع اليد عن ظاهر الكتاب الذي هو حجه جزمه، والاخذ بما بالخبر الذي هو مشكوك الحجيه. اذا حجيه خبر بمقتضى هذا الدليل، هاي العبارة أريد تلتفتونها، حجية الخبر بمقتضى هذا الدليل لا تقتضي حجية الخبر النافي ولا تقتضي

هو حجية خصوص الخبر المثبت للتكليف. وبشرط أن لا يكون مخالفا لعموم الكتاب والسنة القطعية أو لإطلاقه. وهذا المعنى لا يثبت بالدليل المذكور، كما لا يثبت لأكثر ما سيأتي من الوجوه العقلية أكثر، لا بل كلها. فانتظر وجوه العقلية التي تجي. أما هذه المناقشة الثالثة، هاي المناقشة الثالثة تورد علينا على بقية الوجوه. الثاني دليل العقلية الثاني على حجية الخبر الواحد ما ذكره صاحب الوافية، يعني الفاضل التوني. بس هذا الدليل الذي راح نذكره من الأول نقول هذا الدليل ذكره الفاضل التوني لإثبات حجية الأخبار، لكن حجية أخبار الثقات، لكن بشرطين أن يكون الخبر موجودا في الكتب المعتبرة المعتمد عليها. مثل موجود وين؟ في الكافي، في التهذيب وغير ذلك. والشرط الثاني ماذا؟ أن يكون الأصحاب قد عملوا به ولم يردوه. وكرر من الأول. الدليل الثاني الذي ذكره الفاضل التوني لإثبات حجية الخبر الواحد هكذا، ذكر هذا الدليل لإثبات حجية الخبر فيما إذا كان موجود في الكتب المعتمدة ولم يراد. شنو الدليل الذي ذكر هذا الدليل؟ شوف ايش قال بالله. قال هكذا: لأن لا إشكال في كوننا مكلفين بالصلاة إلى يوم القيامة، بالصوم إلى يوم القيامة، بالحج إلى يعني قول هاي الأصول الضرورية هذه التكليف بها ثابت إلى يوم القيامة، مو هاي مسلم يا لا والله بيجوب الشون راح يأخذ النتيجة ترى مكلفين بها بلا إشكال إلى يوم القيامة. أي واحد اثنين، وهذه التكاليف صلاة وصوم مركبة منين؟ من أجزاء وشرائط. والأجزاء والشرائط منين نعرفها؟ أقول لك من الكتاب أصول بالقرآن موجود. أقول على أن الصلاة مركبة منين؟ مركبة منين؟ يعني من ركوع وسجود وقيام وتشهد بالكتاب أبعد الرأي. لا، فوين موجود هذا؟ للأخبار الشريفة. فإذا الأخبار ليست حجة يعني ما راح نحصل عليه من؟ على الأجزاء والشرائط. إذا ما حصلنا عليها إذا ما نقدر نجيب الصلاة، يعني الصلاة عبارة عن مجموعة بالأجزاء والشرائط. إذا ما نقدر نجيب الصلاة نجيب صلاة في الصلاة نصلي. أقول لك مو من الأصول الضرورية تفي فيها باقي إلى يوم القيامة، مش من أصلي. خلاص الدليل خلاص يعني اكرر ترى بعد. فالخلاصة نحن مكلفون بهذه الاصول الضرورية الى يوم القيامة، صلاة وصوم وغير ذلك. اي واحد ثاني، وهذه الاصول الضرورية مركبة من اجزاء وشرائط، بحيث اذا ما نريد نجيب للاجزاء والشرائط والموانع يعني الصلاة ما جاي بيها، يعني حقائق هذه الامور راح تخرج عن كونها حقائق هذه الامور، هاي الحقائق ما راح نجيبها. وهذه الأجزاء وين موجودة؟ بالكتاب أو بالسنة؟ بالسنة موجودة. إذا قلنا السنة الأخبار ليست حجة لازمه يعني ما راح نطلع على الأجزاء والشرائط، إذا ما اطلعنا يعني ما أقدر أجيب الصلاة. هذا الدليل ماذا؟ الثاني على حجية خبر الواحد. الثاني ما ذكره في الوافية مستدلا على حجية الخبر، لكن يا خبر في الخبر لا الموجود في الكتب المعتمدة للشيعة. هذا الشرط الأول الكتب الأربعة يعني للمحمدين الثلاثة. الشرط الثاني مع عمل جمع به من غير رد، مع عمل جمع به يعملون جماعة من العلماء به وما ردوا من غير رد، فرد رد ظاهر من قبل العلماء ما موجود. استدل على حجية الخبر الذي اجتمع فيه هذان الشرطان، استدل بهما لعدة أدلة. أول هذا الذي احنا ذكرناه، قال الأول: إنا نقطع ببقاء التكليف إلى يوم القيامة، سيما بالأصول الضرورية. التكليف مو بس بالأصول الضرورية، كل شيء، لكنه سيما بالأصول بس، مثل صلاة، زكاة، صوم، حاج، متاجر، عنك حونة، أي واحد اثنين، مع أن جل أجزائها وشرائطها وموانعها منين تثبت؟ تثبت بالخبر الواحد غير الخطي وبالكتاب الكريم، وما موجود الأجزاء والشرائط كنا متواترا معنا، إنما تثبت بالخبر غير القطعي، بحيث يقطع بخروج حقائق هذه الأمور عن كونها هذه الأمور وكيف عند ترك العمل بالخبر الواحد. إذا مرد نعمة قال ما راح نجيب الأجزاء والشرائط، يعني راح تخرج هذه الحقائق عن كونها هذه الحقائق. حقيقة الصلاة راح تخرج عن الصلاة فيه. إذا ما جيب الأجزاء والشرائط حقيقة الصلاة راح تخرج عن كونها صلاة، بعد مو صلاة، يعني أشنو الله أكبر ما أقدر، ما تقوله هنا الله أكبر من الأجزاء ما أقدر أقول، يعني سنت اوضح وما ادري كسوي ما ادري. ومن انكر، اذا واحد قال لا شيء لا لا ايش انو ايش يعني شنو، يعني اذا ما اخذنا خبر الواحد يعني ما راح تصير صلاة، اجزاء وشرائط ما راح نجيبها؟ لا يمكن نجيب. يجاوب تون يقول: ومن انكر، هذا الذي نقوله انه يلزم خروج الصلاة عن كونها صلاة، فإنما ينكره باللسان وقلبه مطمئن بالإيمان، انتهى ويرجع عليه أولا وثانيا. أما الجواب الأول فهو أن يقال له لأن الصلاة مركبة، أنت قلت من الصلاة تكليف بها باقي إلى يوم القيامة، صح صح صح صح، ومركبة من أجزاء وشرائط، صح صح صح، والأجزاء والشرائط وين موجودة؟ في الأخبار، صحيح مسلم، هكذا مع الشرطة كله صحيح، بعد شاكك تدري تناقش، ها شو تريد اناقش؟ اقول ولكن الاجزاء والشرائط فقط موجوده في دائره الاخبار، يعني ما موجوده في من في بقيه الامارات الظنيه من شهرات وغير شهرات، كما اجزاء او شرائط اكو موجوده في دائره الاخبار، كذلك اكو اجزاء وشرائط موجوده في غير دائره الاخبار الشهرات. والدليل على انه أكو أجزاء أو شرائط في من في بقية الإمارات، يعني أكو علم إجمالي بوجود أجزاء أو شرائط في بقية الإمارات، ما ذكرناه بالأمس، تذكروا لي بأمس ذكرناه شلون الطريقي ولا نحذف نصل أخبار ونضم باقي الإمارات نشوف العلم الإجمالي بعده. فإذا الخلاصة، إذا كان علم إجمالي موجود في بقية الإمارات فراح يصير العلم كبير، مو دائرته ياهي كل الإمارات لا خصوص أخبار، والنتيجة تصير يكون نعمل بينا لا بخصوص الخبر، بل نعمل بالخبر وبينا وببقية الإمارات. بينما التوني هذا الدليل ذكر علمه للاستدلال بإعلامه على حجية الأخبار، فمو كل الأخبار، لشرط أن تكون واجدة، لشرطين: أن تكون موجودة ومعتمدة، والله يرضى الأصحاب. مع أن هذا الدليل يثبت حجية كل الأخبار سواء موجود في الكتب المعتمدة أم لا، هذه الأدوال أخرى أو رجوع، بل لعله قلنا يثبت حجية غير الأخبار أيضا، لأن العلم الإجمالي ما منحصر بالأخبار، يمكن أن يشيء يقال. لذلك يقول: ويرد عليه أولا إن العلم الإجمالي حاصل بوجود أجزاء وشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار الذي مشروط بنية الشرطين. يظهر الشيخ الأنصاري اللي يدعي العلم الإجمالي مو في جميع، مو في دائرة ماذا؟ في جميع دائرة الإمارات، لا لا كما أنا بأبنى الشرح تتوه، لا يريد ماذا؟ يقول في الأخبار، لكن كل الأخبار لا خصوص الأخبار الواجدة لهذين الشرطين. طب إذا ما موجود في الكتب المعتمدة، طب إذا ما موجود في الكتب المعتمدة شنو؟ استدي تأتي لعله تقولون قرينة، رد الأصحاب قرينة على أنه ذيك فاشلة، لا شيء ذيك، بس إذا ما موجود في الكتب المعتمدة فليه. لذلك يقول: ويرد عليه أول أن العلم الإجمالي حاصل بوجود أجزاء وشرائط بين جميع الأخبار لا خصوص الأخبار المشروطة بما ذكره، مشروطة بما ذكره من أنه موجود في الكتب المعتمدة وعمل به الأصحاب، ومجرد وجود العلم الإجمالي في تلك الطائفة الخاصة ما يوجد شنو في تلك الطائفة الخاصة عن شنو يعني مشروطة بالشرطين ما يستلزم ما يوجد خروج غيرها عن أطراف غيرها يعني شنو غيرها يعني من الأخبار اللي ما واجد لذن الشرطين لا يوجد خروج غيرها عن أطراف العلم الإجمالي كما عرفنا هلوية أمس يعني شنو الجواب الأول مو بالجواب الأول ذكرنا هذا عن الوجه الأول إيش قاعد يصير كما عرفت في الجواب الأول عن الوجه الأول وإلا يعني شنو وإلا يعني إذا بقيت الأخبار أرجع عن العلم الإجمالي العلم الإجمالي وين موجود فقط وفقط في الأخبار الواجدة لهذين الشرطين لما أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة نحن الواجدة للشرطين نحدث نفس وندعي العلم الإجمالي ببقاء بعد ذلك لا جموعا ما يمكن ودعوى العلم الإجمالي في الباقي يعني شنو كأخبار العدول ندعي العلم الإجمالي ماذا في مجموع أخبار العدول يعني الموجودة في الكتب المعتمدة وغير الموجودة في الكتب المعتمدة التي عمل بها الأصحاب أم لا بس ندعي في خصوص ماذا أخبار العدول يعني نحدث بعبارة أخرى من هذه الأخبار الموجودة في الكتب المعتمدة قد نحدث نص لكن يا نص أخبار الفساق نحدث وبعدين نبقي ماذا أخبار العدول وانضم بقية أخبار العدول وراح يصير الكل عندنا ماذا أخبار عدول العلم الإجمالي بعد باقي ولا نزل نقول بعد باقي فلو كان العلم الإجمالي منحصر هل أخبار الواجدة لهذين الشرطين لازمه لما نحذف أخبار الفساق من هذه الطائفة العلم الإجمالي يزول مع أنه لا يزول لو بقت عندنا أخبار العدول وضمينا بقية أخبار العدول لكن الذي ما واجد لهذه الشرطة وإلا لما أمكن إخراج بعض هذه الطائفة الخاصة ودعوى العلم الإجمالي في الباقي طبيعي المقصود من الباقي بعد ظني مقصود هيك سيكون تعلم أي بعد ظني غير الواجب لهذين الشرطين إليه هذا المقصود لكن المجموع شي يصير فقط أخبار العدول كأخبار العدول مثلا يكون نقول أنه علم إجمالي ما يفهم أنه بلا إشكال يفهم فاللازم حينئذ يعني شنو يعني إذا العلم الإجمالي ثابت في مجموع الأخبار فاللازم حينئذ يعني حين ثبوت العلم الإجمالي في مجموع دائرة الأخبار اللازم شنو أما الاحتياط يعني شنو الاحتياط يعني شنو الاحتياط يعني نعمل هذا أعطي التفسير بكل خبر دل على جزئية شيء أو شرطيته وإما العمل فيما بكل خبر ظن صدوره نأخذ بالمظنون إذا صعب الاحتياط فقط بالمظنون لكل خبر ظن صدوره مما دل على جزئية أو الشرطية إلا اللهم أن واحد منكم يقول شيخنا الخبر الذي نظن بصدوره هو ماذا خصوص الواجب لهذين الشرطين يعني موجود في كل معتمدة وعمل بالأبحار أما الذي ما وارد عليه الشرطين لا نظن بصدوره فالنتيجة راح تصير ماذا موافقة ويانا ويا التوني هذا يصير في صالح التوني إلا أن يقال إن المظنون الصدور من الأخبار هو الجامع لما ذكر من الشروط فالنتيجة راح تصير موافقة للفاضل التوني وثانيا الجواب الثاني أن نقول بأن هذا الدليل الذي ذكره الفاضل التوني لو تم هو إنما يقتضي حجية خصوص الخبر الدال على الجزئية والشرطية أما إذا كان الخبر الدال على الجزئية والشرطية يعني جاءنا خبر قال ترى الطمأنينة ليست جزء ليست شرط جلسة الاستراحة ليست جزء لو فرضنا هالشيء ناقل الجزئية والشرطية هل مع أنه موجود ثانويا هذا الخبر في الكتب المعتمدة ولم يرجع الأصحاب طب هذا الدليل هل يثبت الحجية أو ما يثبت الحجية لا لماذا لأن المفروض أنه إنما يجب العمل بالخبر من يابا من باب الاحتياط حتى نحصل على الأجزاء وشراعة الصلاة يعني نعلم أننا مكلفين بالصلاة وإلها أجزاء وشراعة فالاحتياط يقتضي أن نأخذ بكل خبر دال على الجزية أو الشرطية أما إذا نافك هل العمل به يكون مقتضى الاحتياط موافق للاحتياط لا احتياط في العمل بالخبر النافي. لذلك يقول وخصوصا لما تتحتاج على قوله وخصوصا هيك الإضافة أقوله خصوصا إذا كان هذا الخبر النافي للجزئية أو الشرطية كان مخالف للأصل. شو مخالف للأصل؟ مو إحنا أكو عندنا خلاف يجينا فيما بعد إن شاء الله في باب الاشتغال قراءة والاشتغال يجي. شنو البحث؟ قال لو شكينا في جزء من أجزاء الصلاة في شرط من شرائط الصلاة الأصل إيش يقتضي البراءة والأصل يقتضي الاحتياط. هذا فرد البحث يجينا إن شاء الله شو وقت؟ قلت في بحث البراءة والاشتغال لو شكينا في جزء من أجزاء الصلاة أو شرط من شرائط الأصل يقتضي البراءة أو يقتضي الاحتياط. جماعة من العلماء إيش قالوا؟ براءة. جماعة من العلماء إيش قالوا؟ احتياط. وهذا عرفته هسه الآن؟ الآن نجي في موردنا. أقوله أرجع لأصل الموضوع إلى مورد. الرد الثاني الجواب الثاني شنو الشان؟ أن هذا الدليل لا يقتضي العمل وجوب العمل لمن؟ بالخبر النافي للجزئية أو الشرطية. ليش؟ لأنه لا احتياط في العمل بالخبر النافي للجزئية أو الشرطية. خصوصا هاي استكمل اللي غيره إذا قلنا الأصل في باب الجزئية والشرطية عند الشك فيهما الأصل ما هو؟ الاشتغال. حينئذ عدم جواز العمل بهذا الخبر النافي يصير أوضح. ليش؟ لأنه حينئذ إحنا نقول يجوز العمل بخبر النافي باب احتياط، وهل الاحتياط يقتضي انه اطرح اطالة الاشتغال واخذ بيمن اشتغال الحجة واخذ بيمن بهذا الخبر النافي المشكوك الحجية؟ لا. اذا الاحتياط لا يقتضي العمل بهذا الخبر من ناحيتين. طيب من ناحيتين، الناحية الاولى من يا ناحية انه هو اصل نافي ولا احتياط في العمل بالنافي. الاحتياط دائما ماذا؟ في العمل بالخبر المثبت التكليف، التكليف يجب. اما في النافي قولها معنى له. والجهة الثانية اللي دي لأجل نقول احتياط لا يقتضي العمل بهذا الخبر هو ان هذا الخبر مخالف لأصل الاشتغال، أصل الاشتغال يقتضي نجوم الاشياء. اذا الخبر دل على النفي كيف يكون العمل به من باب الاحتياط؟ شلون الاحتياط هذا نطرح عبارة الاشتغال؟ لذلك يقول وثانيا ان مقتضى هذا الدليل وجود العمل بالاخبار الدالة على الشرائط والاجزاء، يعني المثبت للاجزاء والشرائط دون الاخبار، يعني ما يقتضي العمل بالاخبار الدالة على عددهما على عدم الاجزاء والشرائط لانه تكون تعلم، لانه لا احتياط في الاخذ بالخبر النافي للجزئية والشرطية. خصوصا شوف شوف هاي العبارة، خصوصا اذا قلنا الاصل يقتضي شنو؟ اختارينا في مسألة الشك في الجزئية والشرطية اصل يقتضي الشرطية والجزئية لأنه يقتضي البراءة. وجه الخصوصية شنو؟ يكون تكتب ترى لأنه بناء على هذا عدم الاحتياط يكون من جهتين. عدم الاحتياط يكون ماذا؟ من جهتين. من جهة الخبر نافي، من جهة مقاربة أصابة الاشتغال. الثالث بما أن هذا طويل إلى هذا الحال. الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله الشروع يصير في يوم 16 محرم 16، وإننا لم أقل 15 لأن 15 والم يوم السبت، يوم الأحد يصير 16 محرم. هذا احنا مصممين على هذا، إذا حصل بدء بعد ذلك ما أدري. والحمد لله الحلف ملاحظ المقصود به، يعني العين إدراكها مو منفصل عن الإنسان، الإنسان يرى بعينه، الله تبارك وتعالى لا تدركه الأبصار. زين، والآية صريحة، الآية تقول أن الله لا تدركه الأبصار، وهي الآية بها إطلاق. يجي مع البعض يقول لا أكو روايات، أكو روايات تقول أن الآية مو على إطلاقها، أن الله لا تدركه الأبصار بالدنيا، أما بالآخرة لا، يبرز يوم القيامة ووجهه كالقمر وينشاط، وواحد يقول يطيح مساحة يقول طوله 60 أذرع أو 14 أذرع واحد يقول مد رجله بجهنم لما تنكلي فتحول النار تطني تطني موجودة الرواية هاي كلها. بس قلت لك ما في فائدة لما نستعرضها، يعني لما اريد اصحح لي خطأ عند واحد هو مصير على خط ما في فائدة، شو نزال يعني ما في داعي يعني يطلع يضيع كلامه. بس هل جد استعراض الفكرة؟ انا مين من هالجانب، يهمني من جانب اخر. شنو هو الجانب الاخر؟ الجانب الاخر الايمان بالله عز وجل. الان اكو عندنا مدارس فكرية معاصرة، هاي المدارس الفكرية المعاصرة تقول ان دول المتدينين المؤمنين يعتقدون بوجود اله لم يروه ما شافوه ويعتقدون بوجوده. يقولوا اللي ألجأهم بها الاعتقاد شنو؟ اللي ألجأهم بها الاعتقاد انهم ما يقدرون يفسرون الكون تفسير علمي، يعني ما يقدرون يقولون ان الكون بجميع ما فيه من عجائب الدنيا، الكون العالم هذا كواكبه افلاكه زراعته مياهه الكون العجيب، ما يقدرون يفسروا تفسير يقع تحت الحس، ولا يقدرون يفسروا تفسير علمي. لذلك افترضوا وجود قوة خارقة خارج الكون هي اللي اوجدت الكون. بس يقولون هالتفسير غلط. ليش غلط؟ يقولون غلط لامرين. الامر الاول ان ايمان بالغيب، والايمان بالغيب ما يمشي ويا العلم وحده. والامر الثاني ان الكون تولد تولدا ذاتيا. شلون تولد تولد ذاتي؟ يعني هو انشأ نفسه بنفسه في حركة داخلية. ويجون يرولك في الصورة مثل العجائز. في يوم من الايام الكون كان مملوء بالاثير، والاثير كان راكد هادئ، وصدفة حدثت حركة، الحركة استمرت ملايين السنين، وبناء على حتمية تطور المادة تطور الكون، صار كواكب وصار الزراعة وصارت مياه من ليش الصدفة وتطورت. نبهي هذا المنطق العلمي اللي يسموه، واللي إلى الآن يسموه منطق علمي ودرس بالجامعات. بس هو أشبه شيء لحديث العجائز، خرافات العجائز. شاري لك شنو الواقع؟ أن نرجع واحدة واحدة. اولا اللي يقولون ذولا يقول ان ايمان المؤمنين ايمان بالغيب، والايمان بالغيب لا يقره منطق العلم. ايمان المؤمنين ايمان بالغيب، والايمان بالغيب لا يقره منطق العلم. زين نجي نسأله، نقول له انت تؤمن الان بالغيب، ايضا في كثير من الاشياء تؤمن بها بالغيب، زين هم ايمانك يعتبر خرافة او لا؟ شلون يعني؟ مثلا انت تؤمن بالجاذبية، الجاذبية بالنسبة للأجسام انت تؤمن بها، بس انت تقدر تقول لي هاي الجاذبية شايفها لو لا مستنتجها استنتاجها؟ تبالي الجاذبية. الان لما نسأل هذا اللي يؤمن بالجاذبية، انا اصبحت الان نظرية الجاذبية اكو واحد يقدر يقول ما موجودة؟ يعني يقدر يقول غلط نظرية الجاذبية؟ طبعا لا، لانها موجودة. زين انت شلون امنت فيها مع انك ما شايفها؟ انت الغيب هو ما غاب عن الحواس، الغيب ما غاب عن الحواس. فالجاذبية لا لمشتها ولا ضجتها ولا حسيت بيها ولا شفتها، انما استنتجتها استنتاج والشكل. اذا انت امنت بالغيب، زين انت الان امنت بان كل جسم من الاجسام عندي نواة غاية بالدقة، بنواة تختار حولها الكهارب. النواة هذه انت تؤمن بها مع انها حتى بالمجهر ما تنشأ. زين انت امنت بقانون الوراثة، وقانون الوراثة اللي تؤمن به تقول اكو حيوان لو نجمع من عنده 100 مليون ونحطها على طرف الابرة هم تنشأ، اللي اسمه الجين. زين لكن انت امنت به وامنت انه ينقل الخصائص الوراثية وانت مو شايفه، زين ولا حاسه، انما تاخذ عن طريق اثاره. الان علماء الفلك يجي يؤمن بوجود كوكب لم يره، بس منين يستنتج وجوده؟ من بعض الكواكب. اكو كواكب بالجو موجوده يستنتج من حركاتها ومن وجود نظام الجاذبيه ان هناك كوكب ولو غايب بعيد عن بصر لكن موجود يقتنع وجوده. منين يستنتج؟ استنتاج لا شايفه ولا حاس به ولا مسلط عليه مجهر، يستنتج استنتاج. الآن العلم يؤمن بكثير من الأمور التي لم يرها، كثير من الأمور التي لم يرها يؤمن بها العلم. زين، فتقول أن ما غاب عن الحواس هو غاب، ومنطق العلم ما يقرر الغاب. طيب أنت شلون تقرر الغاب الآن؟ أنت الآن تؤمن بالجاذبية، وأنت الآن تؤمن بالنواة اللي حولها كهارس، وأنت تؤمن بالأثير ومشايف الأثير، وأنت تؤمن بأشياء كلها كلها تؤمن بها وأنت مشايفها. زين، أنا أشيء لك هذه الصدفة اللي آمنت أنت بيها وتقول صدفة، شايفها أنت؟ طبعا لا. شلون استنتجت أنها صدفة؟ طيب ليش بس أنا تفكير خرافي؟ ليش أنت متفكير خرافي؟ أنت أمنا شيء تفكير خرافي. طيب يوم تفكيرين خرافي، هذا التفكير خرافي وذاك تفكير خرافي، لأن فيه إيمان بالغيب. يقول لا والله، التفكير الإيمان بالغيب إلى ما أقول من استنتاج منطقي إيمان صحيح. انت الان تؤمن باشياء انت مو شايفها، شلون امنت فيها؟ شو اللي خلاك تؤمن بها؟ فعلا نكتفي هاي نقطة. النقطة الثانية، هذه شايفة الصدفة. لو نجي نسأل نقول لك تعال، هذه الصدفة اللي تقول انها صدفة، ليش مو حكيك كم صدفة؟ حكيك خليك اشياء صدفة بدون خصم بدون ارادة. لما قلت تؤمن بقانون الصدفة، زين ليش حكيك مو صدفة؟ هاي مخك اللي تفترض انه صحيح، يقول صدفة. ام صدفة هذا مو صحيح، صدفة وتحكيك الحكاية بدون البرهن عليها. لان ارجوك على الوريد نحكم قانون الصدفة، بعد ظل عندنا قانون او شريعة. لان اجي الواحد اقول لك تعال انت مجرم، انت اختلت، لازم القانون ياخذ حقه منك. يقول لا صدفة، انا مو عن قصد، صار القتل صدفة. لان على يسرق اقول لك تعال، يقول لي السرقة صارت صدفة. اقول لك تعال انت سويت كلا، يقول لي لا هذا صدفة. يعني نشيل القوانين اللي بها بالبحر، لانه منطق الصدفة اذا حكمناه الغينا المسؤولية الجنائية والمسؤولية المدنية، والغينا كل شيء بالوجود. يعني جينا لكل مسؤوليات الفرد والتزاماته الغيناها في منطق الصدفة. يعني اذا صار البناء منطق الصدفة يفعل هالفعل ويتحكم هالحكم، طيب ليش ما كل شيء بالوجود صدفة؟ ومثل في نلغي القوانين بأجمعها ونقول أنها صدفة صايرة. ليش ما هاي الصدفة في اليوم تسوي لي سيارة؟ مثل اليوم في الصدفة تغلط تطلع لي في السيارة بدون أن أخسر فلوسها ونجيب ليها هالصدفة. ما يجوز هالصدفة في اليوم من الأيام تبني لي بيت، ما يجوز هالصدفة في يوم من الأيام تسوي لي شيء فلاني. يا أخي أرجوك، هذا هو منطق الخرافة، هذا منطق العجائز. وأبيك منطق الخرافة هو هذا، ويرمون المؤمنين بأن منطقهم منطق خرافة. أي نقطة؟ النقطة الثانية اللي يقول أن الكون تولد تولدا ذاتيا، أو معبر عنه بالقانون الميكانيكي. زين، الكون لما تقول لي تولد تولدا ذاتيا، الكون هو شنو؟ الكون مجموعة من الجوانب، أي المادة جامدة لا بها عقل لا بها تفكير. إذا كانت مادة جامدة ما بها عقل ولا بها تفكير، شلون تخلق هالكون المنظم؟ حسب الله أرجوك أن تقرر أن يقولوا لك أن عقلك طلع من مادة جامدة ما تملك تفكير. يعني هسه لما تيجي للظلمة تقولها يا ظلمة تطيني نور، تقدر الظلمة تطيك نور؟ طبعا لا، ما يمكن. ومن شنخها الظلمة ما بيها نور. في ممكن تيجي للنار تقول لها يا نار انطيني برودة، وهي نار في نفس الوقت نار بوضع الطبيعي البسيط؟ لا، ممكن تعطيك برودة. في واقع الامر مو تشوف المغالطة. المغالطة يقول لك هي الذي يخلق الظل، هي النار تطي برودة، الكهرباء يطي برودة. ليش تلاعب بالالفاظ؟ ليش تلاعب؟ الكهرباء مو يطي برودة، الكهرباء يدير محرك، المحرك بدورة يدير غاز معين، مش غاز الامونيا. الغاز نفسه فيه خواص، الخواص هي اللي تطي برودة. وقد تلاعب بالألفاظ حكم المخلفين المهرجين. وإلا كل منطلق للتفكير في هذا الكون بدون فكرة الخالق يعتبر هراء، يعتبر فارغ، لأن من وراء كل شيء في الوجود الله عز وجل هو خالق الأشياء، خالق كل شيء. إذن يعني لما ما يعني مو شايف البالي مو هذا يعني ايماني بالله مع اني ما شايفه انا ما استعد لها عن منطق العلم. منطق العلم هكذا هو الان العقل لما يعرفون العقل شنو العقل اللي ينتقل به من المدركات الى غير المدركات العقل اللي يخليك تستنتج من الحاضر تستنتج الماضي ومن الحاضر تستنتج المستقبل الان العقل يقفز بي للماضي اجي ادرس الحفيرة احفر بالقاع اطلع طبقات جيولوجية ادرس عمر الارض انتقل للماضي من الحاضر بمجرد ان ادرس الطبقات الجيولوجية اعرف عمر الارض ايش قد واعرف عمر الكواكب ايش كبر زين ادرس العناصر الموجودة بالتربة والعناصر الموجودة بشعاع الشمس واستنتج هل ان الارض بنت الشمس مثل ما يقولون انفصلت وبردت ولا الى كيان مستقل مع العلم انا ما شايف شيء انما اذا انتقل انتقال عقلي اذا في واقع الامر منطق العقل ومنطق العلم هو منطق الايمان بالغيب ولذلك القران الكريم يقول الذين يؤمنون بالغيب لندحهم وجزمهم لو كان الايمان بالغيب تخليف لما مدح الله الناس على الايمان بالغيب الان انت اللي تدعي انك ما تؤمن بالغيب انت تؤمن بالغيب الغريب ان ذول اللي ينقلون اشياء وهم واقعين بها من حيث المفارقات يعني مو شاعر انه هو ينقل شيء هو واقع بهذا الشيء هو ينقل شيء هو يمارس هذا الشيء على اي حال هذا طبعا يتشلون من الكلام مخر امام العلم في واقع الامر زين نعود للآية زين الآية تقول لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار يعني ذوي الأبصار ما المقصود بالأبصار يعني أنه يحيط بالكائنات لأن الله عز وجل إذا أدركته الأبصار أحاط به الكون يعني صار محدود صار جسم والجسم فقير ما يصير غني الجسم شلون يعني فقير يعني الآن جسمك وجسمي وجسم هالبيت وجسم هالجدار وجسم هالمنبر فقير فقير علما فقير الى المكان يريد له مكان يحل به حيز لا بد من المكان زين فقير الى الزمان يحتاج الى زمان فقير الجزء يعني الجزء الايمن غير الجزء الايسر الجزء الايمن محتاج للجزء الايسر لان بدونه ما يصير هيكل منبر الجزء محتاج لهالجزء هالذره محتاجه لهالذره وهي كلها يسمونها امكان كلها فقر لو كان الخالق من النمط لكان مجموعه من النقائص يعني مجموعه من الامكانات مجموعه من الفقر إذا صار الغنى يكون مجموعة من الفقر ما صار غني إذا ما صار غني ما صلح للوجود فالواقع كل اللي أرغب أنا يعني مع شديد الأسف شبابنا مدى يستثمرون عقولهم ومداركهم يعني الشاب اللي عنده ثقافة يعني أنت ضروري تطلع لك على دورة من المعلومات هاي شوية تستنتج من عدة فليش أظل خالي الذهن ولما أظل خالي الذهن يجيك واحد عنده أقل شبهة وشلب لك به الشبهة هذه وحولك رأسا أكثر على أفكارك لا انت لما تكون عندك حصانة عندك مناعة شوية اقرأ بعض النظريات استنتجها ما يعني احنا مع الأسف عندنا جيل هالأيام ما يقرأ عندنا جيل ما جاي يقرأ واحنا بحاجة الى جيل يقرأ بحاجة الى جيل يكون دائما رفيق الكتاب المفروض الحضارة طورتنا الحضارة شوية طبقت ألهامنا قابلية لازم نستفيد من الكتاب نستفيد من الكتاب نفسه لأن مثلا الكتاب غير أنا المدرس غير أنا والله أنا أحفظ 20 كلمة شو كلمة أنت لما تطلع على الأفكار تطلع على ثروة عقلية ضخمة تطلع على عطاء العلماء العطاء الضخم الذي لا حد له حتى على الاقل تكون انسان تحقق وجودك بالكون الله ما خلق عندك المخ ها بس على حساب رغيف الخبز لا خلق على المعرفه الانسان معرفه قبل ان يكون رغيف الانسان فكر قبل ان يكون جسد انت متى ما صرت جسد اذا صرت جسد وحده خالي ما ويا فكر صرت تنباع وتنشرب الرغيف وتخدعك وسائل الاعلام وتخدعك ابسط المؤثرات اما اذا صار عندك فكر صار عندك موقف واذا صار عندك موقف صرت انسان حققت وجودك الواقع اذا الانسان مو بس مسألة طعام وشراب اقرأ يا اخي فكر شوية لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار انتقلت الآية الكريمة قالت وهو اللطيف الخبير لطيف يكون مفسرين بها ست معاني بس ابرز هالمعاني ثلاثة اذكرها لك المعنى الاول المقصود باللطيف الذي يسبغ النعم على عباده يعني احنا الان في معاملاتنا اليومية نقول فلان اخلاق لطيفة. شلون يعني اخلاق لطيفة؟ يعني يشغل من لطفة عليك، دائما يفيض من لطفة على الناس. وفعلا احنا بالنسبة الى الله عز وجل يوميا نسيء الى الله، والله تبارك وتعالى يشغل علينا لطفة ونعمته، ما يقابل اساءتنا ابدا بالمثل. ونعم شلون نعمها؟ صدقني يعني يعطينا نعم لا حد لها، نعمة الصحة، نعمة الاستعداد للعلم، نعمة القابلية على الاستفادة من الاشياء، نعمة القابلية على الاستفادة من القلم، هاي المهمة تصور. ماكو الان كائن في الدنيا يقدر يستفيد من القلم الا الانسان. الانسان الكائن الوحيد ياخذ القلم يحل به المعادلات، ياخذ القلم يصفر به المعاني، ياخذ القلم يؤرخ به الاحداث. لو ما القلم الدنيا ما في شيء خاليه. والوحيد اللي يستفيد من القلم هو الانسان. اذا اول النعم، اول لطف الله اسباغ النعم علينا. الله تبارك وتعالى اسبغ علينا نعمه ظاهرة وباطنة، وهذا منتهى اللطف. مع انه لو يريد يعاملنا بالعدل لكان خربت امه فقارنا، يعني يقول خاطر الدعاء اللهم عاملني بلطفك ولا تعاملني بعدلك. إذا يعاملك بالعدل مصيبة والله مصيبة. احنا ناس نتعدى على غيرنا، ما واحد ياكل رغيف الثاني، واحد يعتدي على الثاني، واحد يغرق دم الثاني، واحد ما يكرم الانسان، مملوئين حسد وغل وضاعة، مملوئين ازدواج، مملوئين نفاق، مملوئين اخلاق منحطة، كلها مملوئين من عدد. نادر تلقى انسان عنده شوية نسب قليلة من الامنية، ولا اغلبنا مملوئين من هذا. ولذلك يجلنا عملية تطهير خلقية دائما، ومع ذلك الله عز وجل ما يعاملنا بعدلة، يعاملنا بلطفة. شاكر على لم كل هم ومعطينا كل شيء، شايف؟ كل شيء معطينا. اتأمل يعني الان انت شوية لا سمح الله صار عندك شوية ملاريا، مضطر تبيع كلا عندك مبالغ، يلا تدفع شوية عندك في يوم يومين منها. لكن الله يمنحك نعم متوالية، النعمة والنعمة بدون عطاء. خيرك الينا نازل وشرنا اليك صاعد. هذا المعنى الاول من معاني اللطف، اسباغ النعم. المعنى الثاني من معاني اللطف حسن التدبير. حسن التدبير شنو يعني؟ ايش مقصود حسن التدبير؟ يعني انت الان احيانا لما تقعد تخطط بالكون، لما تقعد تخطط للكون يمكن يصيبك الرعب والهلع. الان لو تطلع على بعض التقارير اللي ترفعها هيئة الامم المتحدة بالنسبة الى تلوث البيئة والى نقصان المواد، مواد الطعام، يمكن ترتعب لما تطلع على بعض التقارير تقول ان هاي البيئة بعد فترة قصيرة راح البحار تموت فيها الكائنات الحية، الجو راح ينتلي الميكروبات، الناس راح ياكل بعضهم بعضا. لما تقعد شوية تفكر تفكير، وتفكيرهم قائم على علم مو عادي، على احصائيات، ومع ذلك حتى التفكير القائم على احصائيات يرعبك. لكن تشوف السنين تمر والايام تمر والله عز وجل مدبرها، ماشية كل شيء ماشي في تدبيره. الغلال والنعم موجودة، والمياه موجودة، وضوء الشمس يبعث الدفء والحياة، وضوء القمر يبعث اللطف ويعمل عمله بالبحار، والخيرات موجودة، والإنسان وجوده مستمر، والخير إلى جانب الشر يتصارع. إذن أكو من وراء ذلك أصابع تخطط بلون. ما ممكن نعتبر هالكون يدور بهاللون العفوي أبدا. الكون ما يمر بلون عفوي، وانما يمر بدقة، يمر بتخطيط، يمر بحساب. بسم الله الرحمن الرحيم، ان كل شيء خلقناه بقدر. شيء مرتب وخاضع الى معادلات دقيقة، وعليه اشكال نهائيا ما موجود، ما تقدر تعتبر اكو اشكال بالمرة. لطف التدبير ان الله عز وجل لطيف لانه مدبر. ولذلك احنا نقول يا مدبري ولست ادري بلا. ولا لا تقعد والله شوية توزع فكرك تقول هذا فكري دي قابلية يتفاعل ويا المصائب. كون فكري، كون اجي اراقب الناس، وكون اجامل الناس، كون اربي اولادي، كون انزل للسوق، ما ادري شلون اسوي اجامل هذا وابيع واشتري، كون اشغالي، كون ما ادري، كون كل الاشياء. الضغوط اللي كلها تتوجه على العقل لكنه لما أبعد أفكر أن الله مشي لي هالأمور كلها من حيث أشعر أو لا أشعر، هو مدبري ولا سؤالي. الواقع إذا اللطف، اللطف هو معناه التدبير على رأي آخر. الرأي الثالث أن اللطف شنو؟ أن اللطف أن الله عز وجل لا يرضى من نفسه القليل للعباد، ويرضى من العباد القليل من العبادة. يعني إذا راد يعطينا يعطينا بكثرة عجيبة بلا حد، ويقبل من عندنا الشيء البسيط. شايف الإنسان يصدق له بصدقة تكون كبيرة عند الله، يتقرب إلى الله بطاعة من الطاعات البسيطة، والله عز وجل من أجل تلك الطاعة يرعاه ويرحمه، يقوم له بعمل بسيط جدا، ومع ذلك الباري تبارك وتعالى يقبل من عنده ويثيب على ذلك، ويقابل هالشكران بما هو أكثر منه. بينما نعمة علينا لا حد لها، لا يرضى من نفسه القليل، يعني عطاء بالنسبة إنه عطاء غير قليل، عطاء كبير جدا. من نفسه لا يرضى القليل، لكن من عندنا يرضى القليل. من نفسه لا يرضى القليل، لكن من عندنا يرضى القليل. الواحد من عندنا إذا سوى قليل الله عز وجل يرضاه ويقبله، ومع ذلك هالقليل ما ينسوه. يا أخي 2.5% اسمها زكاة، تأخذها عندك مراشي، عندك إبل، عندك أغنام، عندك ذهب وفضة، أخرج من عدها مع الشروط دوران الحول والزايد عن المصرفات النسبة البسيطة. أكو اسمه إنسان فقير ضعيف، أكو شعوب الآن للسعر، هذا هو الإنسان لو غيره. أنا المسلم أبعد أفكر عجيب 2.5% أطلع أنا وأعطي لهؤلاء، وإذا قيل لهم أنفقوا، شوف المنطق اللي صور القرآن، وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله، قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. فالله يقول يعني ليش؟ أنا خالقه أنا شنو بي؟ طيب مرتكب ما مو خالقه، بس مو الثروة اللي حصلت عليها، الثروة اللي اجتك اجتك من هذا ونظائر أيضا، مو هذا بشكل وبآخر أسهم في بناء المجتمع، وانت الثروة لما وصلت إليك ما اجت اجتك رأسا، الآن تبيع قماش أنت، زين؟ منين اجى القماش؟ هذا اكو زارع زرع لك الارض وطلع لك القطن، او اكو راعي رعى لك الاغنام، واحد قص لك صوف الاغنام ومعمل صلحها واخر نسجها وحامل نقلها وباخر نقلتها، واحد بنى لك دكان حتى تعرض بيه.